الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. قال صاحب المنازل: الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته، مش من نعمته. الخلق ما يرجع إليه المتكلف من صفته الأصلية. هناك إنسان يتكلف أخلاقا معينة، يتكلف الكرم وهو بخيل، فيرجع إلى بخله الذي هو صفة حقيقية فيه مهما حاول أن يتكلف غيرها، طبعه يرده إليه، طبعه يغلبه دون أن يستطيع استمرار التكلف. التكلف يؤثر أحيانا، لكن سرعان ما يرجع الإنسان إلى صفته التي جبل عليها. فخلق كل إنسان ما طبع عليه وجبل عليه، هذا تعريفه. وسيأتي ما يستفاد في الحقيقة من التعريفات، إن كلمة الخلق هنا تشمل الخلق الحسن والخلق السيء. ولو كان الأمر هو فقط في الفطرة والجبلة الإنسانية دون أن يكون للتخلق أثر وللتكلف أثر لما أمرنا بحسن الخلق، لأن هذا معناه أن الناس لا يمكن أن تغير أخلاقهم. فلذلك نقول: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالأخلاق قابلة للاكتساب كما أنها جبلية في الإنسان، وإن كان الجبلي أكثر استقرارا ودواما، ولكن لا يمنع ذلك أن يجتهد الإنسان في اكتساب الأخلاق الحسنة ومحاولة محو الأخلاق السيئة. يقول: أي خلق كل متكلف هو ما اشتملت عليه نعوته، فتكلفه يرده إلى خلقه. خلق كل متكلف هو ما اشتملت عليه نعوته، صفاته الأصلية. هذا الذي يقال عنه حسن الخلق أو سيء الخلق صفاته الأصلية فيه. يقول: كما قيل إن التخلق يأتي دونه الخلق، يأتي قبله، يسبقه الخلق، الخلق الأصلي يسبق التخلق، ولكن لا يلزم من ذلك زوال أثر التخلق. التخلق بالأخلاق الحسنة مع الاستمرار على ذلك قد يغير الله عز وجل به صفة الإنسان، ولا شك أن هذا أمر ملحوظ يعني مشهود. فعمر رضي الله تعالى عنه غيره الإسلام بلا شك، من قسوة شديدة إلى قوة في الحق ورحمة بالخلق وشفقة. قال: وقال الآخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فمتكلف ما ليس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته، فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. قال: واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلق، وجميع الكلام فيه يدور على قطب واحد، وهو بذل المعروف وكف الأذى. قال صاحب المنازل: واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم، هو علم السلوك أو التصوف كما يقولون، أن التصوف هو الخلق، لأنهم يعظمون جدا اسم التصوف، فيقولون: إذا كنت تريد أن تكون صوفيا فلا بد أن تكون ذا أخلاق حسنة، لأن التصوف عندهم مقصود، ونحن لا نرضى بهذه الكلمة التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن نقول حسن الخلق أصلا هو الذي ورد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وردت كلمة التزكية بدلا من أن نقول علم التصوف. أما الشيخ حامد رحمه الله فهو شديد جدا على اللفظ كما هو شديد على حقيقة التصوف في أخرياته. يقول كلمة تصوف وصنوها كلمة فلسفة هما لشيء واحد، واللفظة كانت معروفة قبل العرب بآلاف السنين فضلا عن الإسلام. يعني بيقولوا كلمة صوفيا أو البحث عن الحكمة باللغة اليونانية. الحقيقة أن هذا الكلام صوفيا ليست كلمة عربية حرفت إليها كلمة التصوف. الصوفية والتصوف الظاهر من تصرفات الناس فيها أنها مأخوذة من الصوف، خرقة صوف كانوا يلبسونها علامة على لبس الخشن والبعد عن الناعم من نعيم الدنيا عموما، وصار علامة لهم لإعلان الزهد. ولكن هو رحمه الله يرى أنها مردها إلى البحث عن الحكمة والمعروفة قبل العرب بألاف السنين. أنا لا أدري من أين كان هذا الكلام، فإن العرب معروفون قبل اليونان. فالعرب مثلا منهم عاد ومنهم ثمود وهم من العرب، وهؤلاء قبل إبراهيم عليه السلام فضلا عن أن يكونوا قبل اليونان. هم بينهم وبين قوم نوح مدة ليست بالكثيرة، لأن الله عز وجل قال عن هود عليه السلام اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فلا أدري كيف كانت هذه الكلمة معروفة قبل العرب بآلاف السنين، وما الدليل على ذلك. قال ومعناها البحث عن الحقيقة الأولى التي خرجت منها الأشياء. ده كلام الشيخ حامد كل ده. وعلى أساس ذلك قام التصوف، أي على أنه معرفة حقيقة مبدأ الكون أو الحقيقة الإلهية، وسارت مرة باسم الفلسفة ومرة باسم التصوف ومرة بأسماء أخرى، تجتمع كلها عند نقطة واحدة هي أن الحقيقة الإلهية بزعمهم الضال هي الخلية والمادة الأولى والنواة التي نبتت منها كل هذا الوجود، نبت منها كل هذا الوجود. ودي حقيقة ما وصلت إليه الصوفية الفلسفية. التصوف أصلا مر بمراحل، أولها مرحلة الزهد والمبالغة فيه، وهذا حصل في كثير من المتقدمين من عصر تابع التابعين فمن بعدهم، أو حتى من بعض التابعين المنسوبين إلى ذلك، لكن دون أن تستعمل لفظة التصوف أو الصوفية. وبعد القرن الرابع والخامس الهجري حين دخلت الفلسفات الأخرى والعقائد الباطلة كالباطنية والفلسفات الهندية والفارسية المجوسية وغيرها والفلسفات اليونانية، أصبحت الصوفية تأخذ طابعا فلسفيا مبنيا على نفس هذا الكلام، ولذلك على خلاف ما جاءت به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فهذا الذي يعني صار إليه التصوف في أخرياته. التصوف الأول أقصى ما يؤخذ عليه المبالغة في الزهد الذي قد يصل إلى منع النفس من اللذات مطلقا، واستعمال الخشن من الثياب والطعام على الدوام حتى لا توفر غير ذلك، وبعض البدع العملية. أما البدع الاعتقادية فلم تنقل عن أحد من أئمة الصوفية المتقدمين كأمثال الجنيد مثلا وإبراهيم ابن أدهم وأمثال هؤلاء، لم ينقل عنهم وحدة وجود، لم ينقل عنهم حلول، لم ينقل عنهم الكلام بعقيدة الفلاسفة في واجب الوجود ونحو ذلك، وأنه مصدر هذا الوجود الذي فاض منه نظرية الفيض الفلسفية التي أثرت على المتصوفة حتى قالوا بوحدة الوجود على يد ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والدسوقي وغيرهم ممن يقول بوحدة الوجود والشاذلي. قال والنواة التي نبت منها، فكل محاولة للبس التصوف غير ثوبه الحقيقي وإظهاره بألوان أخرى فهي إنما تروج على الذين لم يدرسوا الصوفية من منشأها الأول يوم قام إمامهم وشيخهم يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وصدق الله ربي ومن أصدق من الله قيلا، فتأمل جيدا ومخلصا وخالصا من التقليد تفهم وتعرف الله موفق. وفي الحقيقة إبليس هو الذي يعني أفسد عقائد الأمم، ليس فقط أهل وحدة الوجود وأهل وحدة الحلول أو أهل الحلول، بل أفسد عقيدة اليهود والنصارى وكل الملل الشركية مصدرها إبليس. فليس أن إبليس هو أول متصوفة، لا يقال ذلك. إبليس أفسد عقائد من كفر وابتدع وضل، ولكن ليس هو إمام الصوفية، هو إمام كل كافر ويعني آبي ومستكبر على شرع الله عز وجل. نعود إلى الكلام الذي نحتاجه، حيث قال أن جميع الكلام في هذا العلم يدور على قطب واحد، هو بذل المعروف وكف الأذى، فعل الخير وترك الشر، تفعل الخير بالناس وتكف أذاك عنهم، لا تسئ إليهم بقول ولا فعل ولا قلب لا ظن يعني، وفي نفس الوقت تحسن إليهم وتبذل ما عرف في الشرع حسن بذله، تبذله من جاهك وقولك ومالك وجهدك في الإحسان إلى الناس. وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أنت تدفع السيئة بماذا؟ بالتي هي أحسن. ما الذي هو أحسن؟ أن تحسن إلى الناس، أن تبذل المعروف، وفي نفس الوقت تكف أذاك عنه. قلت من الناس من يجعلها ثلاثة: كف الأذى واحتمال الأذى وإيجاد الراحة. أظن إيجاد الراحة يعني الناس يستريحون من يعني منافستك لهم على دنياهم، لأنك تبذلها وتعطيها، فلا تنافسهم عليها، فهم في راحة منك وأنت منك وأنت منهم في راحة. أما كف الأذى فأنت تكف أذاك وتحتمل الأذى الذي يصيبك من الناس. إنسان، الناس درجات، منهم من يؤذي الخلق، ومنهم من لا يحتمل أذاهم إذا أذوه، ومنهم من يحسن إليهم إذا أذوه. أعلاهم قدرا من ذكر الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إنه يحسن إلى من أساء إليه، يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه. هذا بلا شك يكون غير مؤذن للناس، كف أذاه واحتمل أذاهم وأحسن إليهم. قال: ومنهم من يجعلها اثنين كما قال الشيخ: بذل المعروف وكف الأذى. ومنهم من يردها إلى واحد وهو بذل المعروف والكل صحيح. الكل صحيح لأنه ممكن كله يدخل في بعضه، لأنه من المعروف أن تصبر على أذى الناس، من المعروف أن تحسن إلى من أساء إليك. قال: وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود والصبر. فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه في وضعه مواضعه، فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا بالعكس، ولا الإمساك موضع البذل ولا بالعكس، بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها، وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن استعماله. كيف تصل إلى بذل المعروف وكف الأذى، أو كيف تصل إلى حسن الخلق؟ أولا من خلال العلم. لابد حتى يمكنك أن تكون حسن خلق أن يكون عندك علم لتضع الأشياء في مواضعها، لتعرف الفرق بين المعروف الذي عرف في الشرع حسنه وبين المنكر الذي استنكره الشرع وقبحه ونهى عنه، وترتبه في وضعه مواضع، تجعل كل شيء في موضعه، فلا يضع الغضب موضع الحلم. قال عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولا بالعكس، يضع الحلم موضع الغضب، انتهكت حرمات الله يقول له السماحة والصبر ونحو ذلك، ويجب عليه أن يغضب لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام مثلا ينتهك المسلمون، تنتهك حرماتهم ويطعن في دينهم، ويذهب ذاهب إليهم في عقر ديارهم أو بعيدا عنها ويقول لهم الإسلام دين السماحة والإسلام كأن ما فيش والسلام، كأنه لا يوجد أبدا في الإسلام زجر لأعداء الله ولا تخويف لهم ولا إرهاب لهم، إنما دائما السماحة والسلام، السماحة والسلام. يضع الحلم موضع الغضب، لأنه لا يدري، لأنه لم يتمعر وجهه في الله عز وجل. عندما يقابل أعداء أعداء الله سبحانه وتعالى يستقبلهم بالبشر والسرور والتقدير والتعظيم، يضع أشياء في غير موضعها. يقول ولا الإمساك موضع البذل، الأشياء دي ذكرناها من قبل. الإمساك موضع البذل، عندما ترغب في النفقة بمالك ووقتك في سبيل الله عز وجل، فلا تمسك، لا تبخل بما وجب عليك ولا بما استحب لك، ولا بالعكس أن تبذل في موضع الإمساك. قلنا تبذل وقتك في موضع يجب أن تمسك وقتك فيه. الناس تقعد تضيع وقتها بالساعات الطويلة، بخيلة بالمال وباذلة بالزمان، الوقت ضائع بلا فائدة. كل واحد عايز يقعد معاه يقعد اهو، واحنا جايين كده نلاقي ان الناس قاعدة على القهوة، عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يضيعوا عمرهم، عايزين يضيعوا وقتهم، ولا فائدة على الاطلاق بالساعات الطويلة في الطاولة والضمن والغيبة والنميمة والحكايات. المجالس اللي بتقعد في النوادي الرجال والنساء، الساعات الطويلة امام اجهزة التلفزيون والكمبيوتر، و الحوارات الطويلة التي لا فائدة منها إلا ما تثمر من أمراض، نسأل الله العافية. بذل في غير موضع ليه البذل، بذل في موضع الإمساك، وكذلك بذل في موضع الإمساك، إن الإنسان لا يبذل بماله فيما هو معصية لله أو فيما لا فائدة فيه أو في اتباع اللذات، فهذا المال ينبغي أن تمسكه، فلا تبذر تبذيرا ولا تسرف، وهكذا قد سبق الكلام عليه. يقول بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبه، يعني مش بس يعرف الخير والشر، بل يعرف ايه مراتب الخير والشر، لان هناك خير وهناك اخير، وهناك شر وهناك اشر، فلا بد ان يعرف الانسان المراتب حتى يختار خير الخيرين ويبتعد عن شر الشرين. إذا لم يكن يمكنه أن يبتعد عن الشرين وأن يحصل الخيرين، فإذا لابد من معرفة مراتب الخير، مراتب العلم، مراتب العمل، كل في وقته وفي زمانه ومكانه وموضعه الذي هو فيه. إنسان على سبيل المثال، زي ما ضربنا مثال قبل كده، من الخير أن يتعلم نحو، يجي في العشر الأواخر يقول لك أنا عايز أتعلم إيه نحو، في العشر الأواخر من رمضان وعايز يتعلم نحو، يجي مثلا في وسط أيام الأول العشر الأول من ذي الحجة ويقول أنا عايز أتعلم مصطلح مثلا، وده خير ولا مش خير؟ خير بلا شك، ولكن هذا أمر، أي الأمرين أخير في هذا الوقت؟ في هذا موضع ذكر، موضع عبادة. قال بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع كل خلق أين نضع وأين أحسن استعماله. الكلام ده يحصل بالإيه؟ بالعلم، العلم بالكتاب والعلم بالسنة، العلم بما كان عليه الأنبياء، ولذلك العلم مصدره الحقيقي القرآن وتدبر القرآن، وليس كما يظن الناس أن العلوم هي ما كتبه المتأخرون كل في باب، مما في بعض الأنواع هو أقرب إلى الألغاز والأحاجي، كلام صعب. زي ما نقعد كده هو بيتكلم في التعريف بتاعه ده، قعدنا نشرح فيه قد ايه عشان يتفهم اربع كلمات بس، ما يرجع اليه المتكلف من نعته، مش كده؟ انت كلمه سهله دي، والله صعبه، واللي جاي كمان، اللي جاي هتقعد نقعد نمشي وسط مستنقعات. فعلا المتاخرون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالق الناس بخلق حسن، مش كده؟ ربنا قال ادفع بالتي احسن السيئه، تعالى قول بقى أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون، فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك. فهمنا حاجة؟ عايز تشرح مش كده؟ تلاقي الكلام ده في العقيدة علم كلام في منتهى السخافة، تلاقي في الخلق والتهذيب والإصلاح مثل هذه التعريفات العجيبة، تلاقي في الفقه أصعب الأمثلة، لأن هو في الحقيقة العلم ده حصل فيه تغوير للمناهل، المناهل التي يريد أن ينهل منها طالب العلم الكتاب والسنة ميسرة بفضل الله عز وجل، ويفهمها الإنسان العالم والبسيط ويفهمها كل أحد، حتى غير العربية لو ترجمت له نصوص الكتاب والسنة غير لما تيجي تواحد تقول له ترجم لنا البتاعة دي لأي لغة تانية. فهذه الأمور بلا شك فيها نوع من التغوير كما ذكرنا، غارة المناهل. فالعلم النافع في الحقيقة الذي يعطيك الفرق بين أنواع العلوم، أنت هتعرف منين أن الفرق بين أنواع العلوم أيهما أهم؟ لما تشوف الأنبياء بيتكلموا في إيه هتعرف منين الأنبياء بيتكلموا في إيه؟ من أين تعرف؟ من خلال القرآن مش كده؟ أساسا لأن قصص الأنبياء في القرآن هو الذي يعرفك إلى ما دعا إليه الأنبياء، إيه القضايا الكبرى التي يتكلمون فيها، والقرآن يبين لك القضايا دي، تجدها تتكرر هنا وهنا وهنا وتعاد مرات حتى تعظم عندك. ممكن تلاقي مسائل لم تذكر مرة في القرآن وتأخذ عند بعض المتأخرين قدرا إيه؟ كبيرا جدا، وتظل الناس ينازعون فيها ويجادلون ويأخذون ويروحون ويجيئون. فالعلم في الحقيقة الذي لابد منه لتحصيل حسن الخلق هو العلم بالكتاب والسنة. قال الثاني الجود. قال والجود يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء منها بحقوق غيره. فالجود هو قائد جيوش الخير، قائد جيوش الخير، جود عنده كرم وسماحة، يجود ويسامح بحقوق نفسه، وهذا أول درجات احتمال الأذى وبذل المعروف. احتمال الأذى لأنه عنده حق، له حق، ومع ذلك يسامح فيه، يسهل عليه. هو ده مرده إلى الغنى بالله عز وجل، ومرده إلى تحصيل الإحسان بينه وبين الله. إذا أحسن بأن عبد الله كأنه يرى، حصل له نوع من الغنى لا يلتفت معه إلى شيء فاته من الدنيا. ولو أخذ الناس كل ما هو حق له لهان عليه ذلك، لما كان يعبأ به، أخذوا منه جزءا من جناح بعوضة فما أحزنه ذلك، خذوا منك الناموس كله ما أحزنك ذلك. فهذا الأمر مرد إلى حصول الغنى بالقلب بالله عز وجل في قلب العبد. ولذلك الجود يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء منها من نفسه، يستقصي حقوق الآخرين. انت عليك حق يدهلهم من نفسه، ما يسيبش حاجة من نفسه، مش ان هو دايما يجي لصالح نفسه على حقوق الآخرين. دائما النفس الإنسانية الجاهلة الظالمة تسعى إلى استقصاء حقها وزيادة، وتأخذ ما يزيد ولو بالطغيان على حقوق الآخرين. زيك لما يقول لك يبقى أنا هتظلم كده، يبقى أظلم الناس، يا إما لا، ده أنت تبقى لابد أن تستوفي حق الآخرين من نفسك ولو سمحت بحقوقك. يعني لو خيرت ما بينك تبقى ظالم ولا مظلوم، تختار أن تكون إيه؟ مظلوم. لو قدرت أن لا تظلم أو لا تظلم فذاك العدل، ولكن الناس عامة يريدون ظلم غيرهم لكي يستقصوا حقوق أنفسهم والزيادة على حقوق أنفسهم. فالجود يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء منها، يستقصي من نفسه حقوق الآخرين. فالجود هو قائد جيوش الخير، والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك، يواظب على ذلك، ويحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى وعدم المقابلة، عدم مقابلة السوء بالسوء، وعلى كل خير. الصبر يحفظ عليه، يحمله على كل خير كما تقدم، وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة. لأن بدون الصبر لن تطلب العلم، بدون الصبر لن تدرك العبادة، بدون الصبر لن تبلغ حقائق الخلق الحسن. لأن لابد من صبر، صبر النفس، حبس النفس، النفس طامعة إلى الراحة وعدم بذل المجهود، وطامحة إلى الشهوات. تطمع وتنظر وتطمح في ذلك ولا تريد أن تتحرك. فاللي قاعد بطال لا هيحفظ قرآن، حفظ القرآن عايز صبر، قراءة الكتب عايز صبر، حضور الدرس عايز صبر، الصلاة عايز صبر. واقف واقف، طيب انت مش هتلاقي طعمها الا لما ايه، الا لما تصبر وتقف وتتعب شويه. وعايز صبر انك تقوم من الليل، وعايز صبر انك تقوم تصلي الفجر، والصيام عايز صبر في الحر خصوصا، والدنيا كل الناس عماله تشرب وميه ساقعه وكل حاجه موجوده، ومع ذلك انت ايه بتصبر عشان تهيئ تغير من نفسك. نفقه في سبيل الله محتاجه صبر، حبس النفس، النفس مش عايزه تطلع فتقوم ترغمها على ذلك، الجهاد يحتاج الى صبر. فكل هذه العبادات الظاهرة والباطنة الصبر عون عظيم عليها. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. العيال اللي بيذكروا في الثانوية العامة وفي الجامعة وفي البتاع عايزين ايه؟ عايزين صبر، مش كده؟ لو ما صبروش مش هينجحوا. اللي قاعدين بطلين يتفرجوا على التلفزيون ويتفرجوا على يلعبوا على النت ويضيعوا وقتهم مع بعض في على الكورنيش مع البنات، هيطلعوا في الاخر ايه؟ في الدنيا. اللي هم بيسموهم علماء يعني في المعامل والبتاع، بيقعدوا يسهروا لغايه ما ايه، ما ينتجوا سلاح، لغايه ما ينتجوا دواء، والناس التانية اللي قاعده عماله تلعب طاوله مش هينتجوا حاجه. ونسال الله العفو والعافيه. قال: فهذه الثلاثه اشياء بها يدرك التصوف، والتصوف زاويه من زوايا السلوك الحقيقي وتزكيه النفس وتهذيبها. هو الصحيح ان هو يقال ان الهدف المقصود في ذلك هو التزكية. والتصوف ده احنا لفظ كما ذكرنا محدث، يكفينا اللفظ القرآني يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هو يقول ده جانب يعني. يقول: تزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها الى صحبة الرفيق الاعلى ومعية من تحبه. نعم، هذا والله من احسن الكلام، لان النفوس الزكية انما تطمح في صحبة الصالحين، الرفيق الأعلى، الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين مع الملائكة، لأن هذا هذه الصحبة هي التي يسعد بها الإنسان بلا شك. الإنسان لو عاش معه أنواع اللذات كلها، ولكن مع أناس يبغضهم ويبغضونه، مع أناس جعلت لهم البغضاء في الأرض، تعاسة لا تتصور، والله لا قيمة نهائيا لأي لذات مع صحبة قبيحة. والصحبة القبيحة هي من خلال عقيدة سيئة، من خلال ترك العبادات أو عبادات باطلة وبدائية، ومن خلال أخلاق قبيحة ومنكرة. الصحبة بهذه الكفرة دلوقتي، لذلك الناس تقعد اللي يحب يستغرب يقول لك الناس دي الغرب ده أخلاقهم كويسة جدا ومعاملاتهم حلوة. ده الصحبة دي أساسا صحبة من يكفر بالله عز وجل، من وضعت له البغضاء في الأرض، كيف تحتمل؟ ف أنت تسعى إلى صحبة الصالحين. إذا كان الإنسان يسعد فقط في هذه الدنيا بقراءة سيرة الصالحين، سيرة الأنبياء، تريح النفس جدا. إنسان يقعد يعيش مع الناس يلاقي أخلاق صعبة جدا وحياة صعبة جدا، يقرأ يعني كلمات بعض الأنبياء، مواقف بعض الأنبياء، يبقى خلاص حاجة مريحة جدا. سيدنا يوسف عليه السلام لما وصل إلى اللقاء الذي كان يرجوه سنين طويلة وحصل له ما وعده الله عز وجل، وخر له سجدا ورفع أبويه على عرشه وخر له سجدا، وقابل والده بعد والدته بعد ايه، بعد نحو 40 سنة او قريب من ذلك، طمع الى ما هو اعلى، فقال: ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. عايز صحبة الصالحين مستمرة لا تنقطع، لأن الحقني بالصالحين، توفني مسلما هي التي تلحقه بالصالحين، هي التي تجعله في صحبة الصالحين على الدوام وإلى الأبد. في احتضار بلال قالت زوجه وحزناه على بلال، فقال بلال وفرحتاه: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. سبحان الله، فعلا الإنسان خصوصا إذا عاش مدة من الزمن مع يعني الأنبياء والصالحين، فلا شك أنه لا يحتمل البعد عنهم، ويعني تكون الحياة فيها يعني نغص شديد. كيف يتهيأ لصحبة هؤلاء؟ لا يصحبهم شرير، لا يتهيأ لمرافقتهم من هو خبيث النفس، من هو بخيل جبان منافق مداهن، لا يصلح، لا يصحبهم من هو عجول لا يصبر لا جاهل لا يتعلم عاجز جزع. الصفات القبيحة دي ما غيرتش، مش هيصلح في صحبة الصالحين. فالتزكية تهيئة للنفس، تهذيب للنفس لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحب، فإن المرء مع من أحب، كما قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة، فإن المرء مع من أحب. من أحب الله عز وجل كان معه، ودي أعلى معية، وكان مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم رزقنا رفقتهم، والله أعلم. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق، وأنهم بأقدارهم مربوطون، وفي طاقتهم محبوسون، وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك. كيف تصل إلى حسن الخلق مع الناس؟ أن تشهد أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وأنهم لا يملكون لك شيئا على الإطلاق. الله عز وجل الذي يدبر أمرهم، وهو الذي يفعل بك من خلالهم. فشوفهم في حجمهم الطبيعي، صغيرين جدا، ضعاف جدا، عاجزين جدا، الله آخذ بنواصيهم. فكل ما يعمل فيك حد حاجة ما تقولش شفت عمل فيها ايه، شفت انا عمل، قول ربنا قدر ذلك. شوف سيدنا موسى وهو يقول ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيله. مستحضر ان ربنا الذي قدر انهم يضلوا عن سبيله، يعني ربنا يفعل ذلك بنا ليمتحننا. ما تقعدش بقى الخلق دول بكبروا عندك كده، دول حاجة صغيرة جدا ضعيفة جدا، وبالتالي فانت بس طبعا انت هتستعمل، يعني انت مش هتجعل التنافس معاهم، انت عايز تتخانق معاهم، لا، بس سوف يحصل بذلك ان الخلق سوف يأمنوا منك، الا اذا شرع الله لك ان يعني تكون غليظا عليهم، او تجاهدهم، او تأمرهم وتنهاهم، لان انت ممتثل شرع الله عز وجل. لكن لحق نفسك انت القضيه بالنسبه لك، وانت شايفهم اصلا عملوا لك حاجه، دول دم نمله، لا اقل من النمله، النمله دي ذره من الذرات، هم اللي عملوا لي، لا، ده ربنا الذي قدرهم على ذلك يمتحنك. شوف هتعمل ايه انت لنفسك، مش هتعمل، لله تغضب وتنتصر وتخاصم لله، بك خاصمت واليك حاكمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشهود للقدر بأن الناس أقدارهم تعرف قدرهم، وأنهم مربوطون بقدرتهم التي جعلها الله لهم، يجعلك لا تعظمهم ولا تخافهم ولا ترجوهم ولا تنافسهم، فيأمنوا أن تؤذيهم لحق نفسك. وطالما تركت منافستهم سوف يحبونك، وسوف تكون سببا لنجاتهم، لأنك تدلهم على الخير وترجو لهم الخير. يقول: فبهذه الدرجة يكون تحسين الخلق مع الخلق في معاملتهم وكيفية مصاحبتهم، وبالثانية تحسين الخلق مع الله في معاملته، وبالثالثة درجة الفناء على قاعدته وأصله. ده بيشرح اللي هيجيبه بعد كده. يقول: إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم وجريان الأحكام القدرية عليهم، وأنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة، ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها، وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه، استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك، وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه، وامتثل في حتى دي فيها نظر، فيها بيقولوا مستنقعات، بقول لكم الكلام اهو جاي مستنقعات، ها ما هو أيوة الجبر ده نافع أن أنت تنظر إليه فيما يتعلق بحق نفسك الشخصي. معنى كده هو في الحقيقة مش جبر، هو شهود القدر كما قدره الله عز وجل، إن ربنا اللي أعطاهم هذا وربنا اللي أقدرهم على ذلك بما فيها أذيتك، ولكن أنت تطالبهم بما شرع الله. ما تقولش لا لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه، لا أنا أطالبهم بكل ما أمر الله عز وجل به، لأن هذا في وسعهم، لأن كلمة القدرة والاستطاعة في استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الحواس يكلف عليها الإنسان، وفي استطاعة حين الفعل ما كانوا يستطيعون السمع، مش عدم سلامة الحاسة، ما كانوا ما استطاعوش سمع الاستجابة لأن ربنا ما وهبهمش الهداية. فهذا الأمر إحنا بنقول لا نطالبهم بما لا يقدرون عليه. أنه الذي لا يقدرون عليه؟ الأولانية صح، إذا كانت ليس عندهم الحواس أو الإمكانيات والآلات التي تمكنهم من فعل شيء فلا نطالبهم. يعني الرجل القعيد مش هنقول له اطلع يجري، والرجل الأعمى مش هنقول له نقرة الكتاب التزمنا قطوش، ولكن الإنسان الضال ما أقولوش اهتدي، ما أقولوش التزم بطاعة، لا لازم أقول له. يقول أول فائدة أمن الخلق منك، يقول أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة اللي هي نظرة شهود القدر امتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ العفو منهم، فأمنوا من تكليفه إياهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم. وفي الحقيقة كما ذكرنا أحسن ما يقال في ذلك أنه إذا عرف قدر الخلق وأنهم مدبرون لا مدبرين، أن الله الذي يدبر أمرهم، فعند ذلك تستشعر أن الله عز وجل الذي يفعل بك من خلالهم، فلا تنافسهم حينئذ ولا تعتبر أنهم هم الذين بينك وبينهم العداوة إلا إذا كان لحق الله عز وجل، لكن لحقك الشخصي أنت لا تنتصر نفسك. قال وأيضا فإنهم يأمنون لائمته، فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. الكلام ده غير صحيح، يعني الجزء الأول اللي هو عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام، يعني هو إذا هم ظلموك هذا الأمر أنت تعذرهم لأنهم يجري عليهم حكم القدر أنهم غير قادرين على التخلص؟ لا، ده كلام، لأن الظلم محرم، وأنا أشهد أن من ظلمني قد فعل محرما، بس أنا لا أنتصر لنفسي. وإن كان الأمر ده صعب جدا في التحقيق العملي، ليس سهلا ان انا اكون بدور للانتصار للشرع مش انتصار لحق نفسي، وان حق نفسي ده في الاخر وما فيش كمان، انما انا ابحث عن امر الشرع. يقول لانهم اذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس وعذرهم بما يعذر به المحبوس، واذا بدا منهم في حقك تقصير او اساءة او تفريط فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم، بل اغفر لهم ذلك واعذرهم نظرا إلى جريان الأحكام عليهم وأنهم آلة. الكلام ده لا، ليس بصحيح. أنت تشهد القدر ليهون عليك الأمر، لتعلم أن الله الذي فعل سبحانه وتعالى بك كما ذكرنا من خلالهم، موقفنا منهم بناء على أن ده تقصير في أمر الطاعة فلا بد أن نلومهم ولا نعذرهم، وإن كنا في حق أنفسنا نسامح ونعفو حتى ولو أقررنا أنهم مذنبون. سيدنا يوسف عليه السلام بلغ المنزل، أبلغ المنازل في أمر العفو، ولكن كان يعذر إخوانه على ما فعلوا. لما قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، كانوا جهلة حين فعل، جهل المعصية حين فعلوا بيوسف، يعني ما يلزمش أننا عشان أعفوا، مع أنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ودعالهم وكل، لكن ما كانش مطلوب أنه هو يشوفهم أنهم كانوا معذورين مجبورين مش قادرين يعملوا حاجة. لا، ما فين الكلام ده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أشهد أن الخلق ما لا قدرة لهم إلا على ما فعلوا ولو كان الظلم والفساد والعدوان، لكن لأجل ما ذكرنا من أن الإنسان استغراقه في شهود أمر الله سبحانه وتعالى الذي يجعل الله لعبده المؤمن به كل خير ولو كان في أذية الخلق، يقوم حجم الأذية يصغر جامد جدا جدا، ما يبصلوش لأنه شايف نعمة ربنا عليه كبيرة جدا، لما تالله لقد آثرك الله علينا فعلا وإن كنا لخاطئين. وده الحقيقة اللي حصلت إنهم آثره الله. فلما شهد إيثار الله له حتى بالأذية، لما الإيذاء ده جعله الله عز وجل سببا لرفعته، الأذية اللي أذوها ده فضلا عن الحسنات اليوم الأيام اللي هتحصل له من أذية الخلق. ذلك المشاهد اللي جاية دي مشاهد رائعة جميلة جدا عامتها، ولكن ليست مبنية على الجبر الذي يلمح من خلال هذا الكلام للهروي، لكن منبعه من شهود منة الله على عبد من خلال ما يفعله بالناس. هم أذوك وظلموك وأنت في ذلك منتفع، مرتفع درجاتك في الدنيا وعند الله عز وجل الثواب العظيم في الآخرة. بساعتها ويوم ما تعفو هتاخد أكتر، لأن من عفا وأصلح فأجره على الله. عمرك ما هتقول ساعتها لا ده أنا مش لازم أخد حقي منه يوم الأيام، ده أنت هتاخد أضعاف وضعف أكتر منه. هتاخد منه قد إيه؟ ما أنت لو هتاخد منه هتاخد بالعدل، لأن لابد إيه السيئة بالسيئة، هتاخد حسنات على قد إيه؟ على قد الظلم. لكن لما الغني الكريم يقول لك أجرك عندي، يبقى هتسيب ومش هتقول بقى ساعتها انا ايه انا لازم اخد منه اقتص منه من القيامة، لا بد اخد حقي. لا، انت عندك، انت شهدت اثر ذلك في الدنيا، كل اللي عملوه في اذيتك انقلب عليهم، وصل الى اذلال وهوان، وانت ربنا رفعك. ثم اقول لك قصة سيدنا يوسف مليئة بالحكم والمواقف، ان هو سيدنا يوسف عليه السلام اثره الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ما سمع الكلمة دي لما علي بن أبي طالب أرشد أبا سفيان بن الحارث لها، كان الجواب على طول. لما قال له شكى له أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام جفوة النبي عليه الصلاة والسلام من شدة أذاه، فقال له أتيه من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه، لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه. فآتاه فقال له ذلك، فقال لا، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ده نبع منين؟ نبع من شهود منة الله وإيثار الله ونعمة الله على المظلوم، بدل ما تقعد تحس بأن اللي ظلمك ده مفتري مجرم عمل فيا وعمل وعمل وعمل، شوف نعمة ربنا عليك أيها المظلوم، إن أنت بنت مظلوم، نعمة ربنا بنت مظلوم. والله العظيم بقيت مستريح حتى لو جوه السجن، والتاني قاعد جوه القصر هيموت من الهم والغم، ولا يعوذ بالله انه ظالم، ده هيعرف ينام ازاي؟ واحد من الظلمه مره راح عند اخوه بيحكوا لي في احدى القرى البعيده جدا في الصحراء، على المهم يعني، فنام ده مكمل من مات هو الراجل اللي بيقول عليه من سنين طويله، فنام مره شعر بالامن بس كده، وهو كان على منصب كبير جدا في الظلم والعدوان. فالمهم قال لهم يا خبر ابيض، اول مره نام من 3 سنين من غير منوم، لا حول ولا قوه الا بالله، كلمه ما اثرت في الواحد لغايه دلوقتي، مش راضي تتنسى. اول مره نام من 3 سنين من غير منوم، حاجه عجيبه. كم ساعه؟ 3-4 ساعات بس، انت بتحط دماغك وتنام وخلاص، دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فانك يعني نعمه ربنا عليك ان اثرك الله عز وجل بان تكون رفيع الشأن، يبقى انت بتزعل على ايه؟ يبقى انت ساعتها هتقعد تلومهم؟ لا، هتقول لا تثريب عليكم، هتصغر جامد جدا. مش ما يلزمش ان هو شهود القدر ان هم معذورون، لا هو مش معذور، هو ظالم، بس الموضوع صغر عندك جامد جدا، وبالتالي ممكن تدعي له وهو آثم، وانت شايفه غلطان وجاهل، وشايفه قد ارتكب فعلا، علمتم ما فعلتم، ما قالش ما يعني جرت بكم، قال علمتم ايه ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ولكن هذه كانت الكلمة الوحيدة، ما زادش على ذلك، وبعد ذلك هان عليه أن يعفو ويصفح ويسامح. الله المستعان. نعم، ها دي أخلاق نبي عشان نعمل إيه بيها؟ عشان نتأسى، مش عشان نقول أخلاق نبي ما لناش دعوة إحنا، لا، أنت ذكرت عشان تصحبهم على الأقل، عشان ما أنت لو تشبهت بهم 1% هيبقى ليك مؤهل انك تصحبهم ولو 1 دقيقة من كل 100، لكن هو صحبتهم بس تبص في وشهم كده حاجه تسعد، وسماع سيرتهم حاجه تسعد وتريح القلب. فلو ان الانسان تشبه بهم تهيأ لهذه المراتب. مسألة أنهم قال لا ده شاهد وهو يقول لهم ذلك أنهم فعلوا وأنهم جاهلون. فما مسألة شهود أنهم قال لا الحتة دي ما قلنا أنه ليسوا معدومي الأثر ولكن صغر جدا أثرهم لأنه يرى أن الله الذي يفعل. شهودك لفضل الله عليك بما من عليك حتى بأذاهم أن الله يمن عليك بأن جعل الخلق يؤذونك. يا خبر أبيض صعب أوي الإنسان يوصل للدرجة دي وأن هو يشهد منة الله عز وجل عليه بأنه قد أوذي أو ظلم فذلك لسبيل رفعته وقرب إجابة دعوته وارتفاع شأنه في الدنيا والآخرة. ما هو العفو عند المقدرة ولكن هو موطن نفسه إنه هو لو تمكن منهم ماذا يفعل. هي دي القضية. يبقى هو العفو الصحيح بيكون عند المقدرة وإذا تمكن منهم يوطن نفسه على ذلك لا يوطن نفسه على أن ينتقم ويمثل ويفعل ويفعل. يقول هنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود جناياتهم عليك كما قال بعض العارفين لرجل تعدى عليه وظلمه إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. الله سلطه عليه يطهره يزكيه يصلحه يدفعه دفعا إلى أنواع من العبودية هو عز وجل أعلم بها. هو سبحانه وتعالى يريد بعبده الخير حين آتى فرعون وأمثاله وقومه وملأه وأمثالهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه سنذكرها إن شاء الله. ونقول هذا أستاذ يقول تأتيني دائما وساوس في الشك في الخلود في النار وأن الخلود عقاب عادل يجب أن يأتي اليوم الذي ينتهي فيه هذا العذاب وهذا يحدث كلما رأيت نارا أو سمعت آيات العذاب. هي دي الحتة اللي أوقعت بعض الفضلاء في القول بفناء النار. إياك وهذه وساوس. أحسنت حين قلت أنها وساوس. الله عز وجل أحكم الحاكمين وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولذلك هو الذي حكم بخلود الكفار في النار. الكبر هو مذموم مطلقا للإنسان نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التبختر في الحرب ليس كبرا ده علو بالحق في نفس الوقت صفة مدح للخالق نعم لأن الخلق الصغير لما يتكبر يدعي ما ليس له أما الله فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى هي صفته هو العظيم. لما النملة تتعظم تتنفخ ملهاش تتنفخ لكن الذي هو صفته العظمة هذه صفة كمال بلا شك. قول تفسير قول الإمام أحمد رحمه الله أن الإسلام يقبل بالشرط الفاسد محتجا بأن ثقيفة اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجاهدوا عند إسلامهم فقبل منهم ذلك. هو الأثر فيه كلام ولكن الصحيح أن من شهد أن لا إله إلا الله رسول الله ولو اشترط بعض عدم ترك بعض المحرمات صح إسلامه ولازمته الواجبات ووجب عليه ترك المحرمات ويصح إسلامه وليس أنه لم يسلم حينئذ. والذين قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال سيجاهدون أو قال سينفقون ويجاهدون. كلام شيخ الإسلام في الطائفة الممتنعة هل هم كفار أم لا تجد هذا الشرح في شرائط فقه الجهاد موجودة على الموقع على موقعنا السلفي وعلى موقع صوت السلف وفي طريق الإسلام وهتجد الشرح والنقل الواضح الصريح أن شيخ الإسلام يقول في أفعال الطائفة الممتنعة وأقوالها اللي ممتنعوا من الشريعة وقتالهم على ذلك أن هذا من جهة النوع من الكفر، لكن الطائفة ككل هي نوع ثالث، فيها الكافر وفيها المرتد وفيها التارك للشريعة وفيها المرتد عن بعض الشريعة، وكل يعمل بما يستحقه، وهي كطائفة نوع ثالث، فيهم من أفعال الكفر والمعاصي والكبائر والصغائر والبدع، وبيهم بعض الطاعات، هم كطائفة من جنس الخوارج ومانع الزكاة، يقولوا هم نوع ثالث، ليسوا كالكفار المرتدين وليسوا كالبغاة الخارجين على الإمام، بل هم خارجون عن شرائع الإسلام. هل هناك عشق غير مذموم كما قال ابن القيم في الداء والدواء؟ أنا ما أعرفش اللفظ ده صراحة، أنه يقول عشق غير مذموم، لكن على أي أحوال حب المرء لزوجه وأمته وأولاده حبا طبيعيا في موضعه بدون غلو ليس بمحرم طالما بالضوابط الشرعية. أي واحد أي حاجة فيها زيادة، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول خالته متزوجة من رجل شيعي وأنجبت منه أولاد تعيش معه في الكويت، تزورون هي أولادها كل صيف، أولادها صغار العمر، ما واجبنا نحو هؤلاء؟ دايما تذكر لهم قصص فضائل أبي بكر وعمر حتى ينشأوا يحبون أبا بكر وعمر، واذكروا لهم حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته وثناءه عليهم، واذكروا لهم آيات القرآن التي فيها تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضل عائشة رضي الله عنها، يعني هذا الذي يمكن أن ينشئ هؤلاء الأولاد على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وخلته لا يفرقون بين سنة ولا شيعة. على أي الأحوال كما ذكرت، إحنا مش عايزين نقول لهم أهم حاجة إن يتبرؤوا من لفظ كلمة الشيعة، لكن عايزينهم في الحقيقة يتبرؤوا من عقائد الشيعة. يعني دعوة بعض المشايخ الأفاضل في وسط الزيدية والإباضية أهملوا مهاجمة اللفظ، لأن اللفظ إذا هوجم هيقولوا الزيدية مبتدعة والإباضية خوارج ومبتدعين، يؤدي إلى نفرة عظيمة، لكن هاجموا العقائد الفاسدة، والناس أيسر شيء إلى ترك العقائد الفاسدة إذا وجدوا الحق أمامه، فتغير كثير جدا الناس إلى السنة وإن ظلوا أنهم إيه على أنهم شيعة، فيبقوا شيعة أهل سنة ماشي. الغرض المقصود أن يكون تأصيز العقائد الصحيحة في نفوس هؤلاء الأولاد. دول مجرمين، علماء الشيعة دول مجرمين. أعوذ بالله، جبناش الحاجات مش نضيفة دي بقى. أقول قولي هذا.